قال لك يبقى بالقيمة. قال لك مدام أجزت القيمة في كل حاجة ما تصعبهاش، وقول إن يقوم، وبعد ذلك يأتي يؤتى بإيه؟ بنعم في مثل إيه؟ في مثل قيمته، وبعد ذلك يرسل هديا بالغ الكعبة ليؤكل. يبقى جزناه، هو كان عايز الصبع عشان إيه؟ يأكل. نقول له لا، أنت ما تأكلش، ولكن نخلي خطأك نفع لغيرك من الذين من المحتاجين. فجزاء مثل ما قتل من النعم. والمثلية دي من يحكم فيها؟ سواء كان مثلية شكل، إن كانت مثلية شكل يبقى الكل يقدر ولا لا، إنما إن كانت مثلية قيمة يبقى عايزة بقى ناس لهم بصر بالأشياء ويقوم ده ويقوم ده، ذوى عزل يعني اثنين عدول، يقول لك دي قيمته قد ايه، يقول له قيمته قد كده، يعني جيب معاجة بالقيمة دي ونعملها هذه بالغ الايه، هذه بالغ الشعب، يحكم به ذوى عدل. طيب نعرف ذوى عدل ازاي بقى؟ ما هو ذوى عدل يعني ايه؟ يعني الذين لا يميلون عن الحق بالقسطاس بميزان. احنا بنقول ان الانسان لما يجي يحكم يقول لك احكم بالعدل، يعني الشيء العدل يعني دي يعادل ده، زي كفة الميزان ساعة ما تيجي متساوية كده نقول ايه دي عدالة. عدالة يعني ايه؟ ان الكفة دي تعادل، مش نازلة ولا شوية ولا ادي معنى العدل. واقولك واحكم بالانصاف، بالانصاف. انصاف يعني ايه؟ يعني انك حين تواجه الخصمين، لان ما دام هتحكم يبقى في ايه؟ في اثنين، يبقى احكم بالانصاف. يعني اعمل كده نفسك نصك لده ونصك لده، اوعى تميل لده شويه ولا لده شويه، شوف الدقه قد ايه. احكم بايه؟ بالانصاف، يعني كن قاعد كده هو، واياك ان تدير وجهك الى هذا اكثر مما تديره الى ايه؟ الى ذا. طب ونعرف ذو عدل دي ازاي؟ ام قال لك افرض ان واحد حكم ولقينا حكم عدل، ده هنجرأنا اننا نجيبه ويحكم تاني. طب واول قضيه، اول قبل ما يحصل حاجه كده، عرفنا دول ذو عدل ازاي؟ نجيبهم منين؟ أم قال لك انظر إلى عدالتهما في نفسهما. شوفوا كده مستقيم في تصرفاته ولا لا، مساوي، عدل في تصرفاته. إن كان مثلا في الـ في الـ في, الـ في الأكل لا لا لا ما بي لا لا بيقبض إيده ولا بإيه ولا بيبذر، يبقى ده راجل معتدل. إن كان مثلا في الـ في, الـ في الغضب ما يفسدش في الغضب، ما يفسدش في، أو تشوفوا نفسه إيه، نفسه معتدل في تصرفاته، يبقى لا يتعرض للحكم في الغير إلا من جرب عليه الاعتدال في الحكم على نفسه. ليه؟ لأنه ما دام أصبح مأمون على نفسه يبقى مأمون على غيره. إنما نجيب واحد مش مأمون على نفسه وبعدين نؤمنه على غيره. ولذلك يجب إن الناس يتنبهوا إلى مثل هذه المسائل. في ناس بس يقول لك الشباب يجب أن يتولى القيادة ويعمل مش عارف إيه ويعمل إيه، على مهلك شوية، خلي الشباب يزاول عمل الخاص في شبابه، فإذا ما كان عادلا وجربنا عليه أنه نجح وأؤتمن على حركة نفسه، نقول له تعالى بقى اخدم أمتك لآخر عمرك، واقعد علشان تخدم أمتك لأنك مأمون في عدالة نفسك. إنما نيجي من الأول كده نقول له تعالى نجرب في الأمة، قال له لا، جرب فيما تملك، جرب في نفسك. ما فيش حاجة اسمهم إيه الأطفال المعجزة والكلام الفاضي اللي بينشأ في الأمم دي، نفاق الشباب دي سيبونا منه. قل للشاب أنت ابتدئ في الحياة، وابتدئ في الحياة بنشاط جدي لذاتك، لأنه مدام لذاتك النفعية قريبة، ومدام النفعية قريبة مش هتغش نفسك. تقوم إن نجحت في هذه الفترة نقول لك والله أنت أديت لذاتك بقى، أمتك عايزك تأدي شوية. يبقى خدناه بعد أن نضج عقله وزادت تجاربه وفقد شهية الطموح في الحياة، لأن خد طموحه من نفسه، نقول تعالى بقى اتجرب واقعد بقى كده. يبقى دول المأمونين على أن يحكموا الناس، يحكموا به ذوى عدل. ده كان في الشاه قلنا ذوى عدل، يبقى في رقاب الناس وفي مصالح الناس ما نجيبش ذوى عدل؟ لا، لازم نجيب ذوى عدل. ذوى عدل ده نعرفه ازاي؟ نقول له والله ما دام عدل في حركة نفسه على نفسه وعلى أهله، نقول له أنت أصبحت مأمونا وأصبحت طموحاتك لشهوات الحياة قليلة، فتعال بقى علشان تخدم الخدمة الايه؟ الخدمة العامية. وبذلك توضع الأمور في ايه؟ في نصابها. أما أن نجيب واحد كده نقول تعال جرب احكم في أمك، نقول له حيلك، ما تخبش الأمم إلا بهذه المسألة. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. يبقى كله يروح لمين؟ للكعبة، علشان الناس بقى اللي قاعدين هناك ومنقطعين للعبادة ومنقطعين لإيه، البواد الغير زي زرع والأقربون يضمن لهم كتب حتى من أغلاط مين؟ من أغلاط اللي اعتدى. طيب وبعد طيب يحكم يعني أو كفارة، ما قدرتش يا أخوة تجيب مثل ولا حاجة هدي بالغ الكعبة ولا حاجة، قال كفارة طعام مساكين. طب ما طعام مساكين قد إيه؟ أم قال لك ده وعدل بقى يقيم النعم ده، يقول لك ده قد كده وبعد ذلك ده يطعم كم مسكين، هم اللي ايه ليه يحددوا. طب ما قدرش يجيب طعام، ام قال لك صوم. والصيام ايه؟ اهو نجعل صيام اليوم زي فدية الصيام، زي فدية الصيام، يبقى ادالها الحكم ولا ادالها الحكم؟ او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. الوبال هو الثقل والعاقبة. ليه الوبال؟ قال لك لانه ان كان حيجيب مثل ما اصطاد ولا مثل ما قتل حيدفع مال، والمال ده ايه؟ حيبقى نقص في ماله ولا مش نقص؟ وان برضو ان اطعم حيبقى نقص في ماله ولا لا؟ يبقى زي ما انت عملت كده انت. طب وان كان صيام يبقى ثقل في بدنه انه يقعد يصوم ويعمل كل حاجه، دي يذوق وبال ايه؟ وبال امره. عفى الله عما سلف. ام قال لك ليه الحكايه دي؟ ليذوق وبال امره والعمليه دي. ام قال لك ليه؟ لان احنا حين نجعل الاحسان كلاما شكليا والإساءة كلاما شكليا بدون أن نرتب عليه نفع للمحسن وضر للمسيء ما تستقيمش الأمور. يبقى كلام اسمه كلام إيه؟ ده كلام في الهوى كده، كلام جرائم. يلا زي ما احنا نقول له لا، ده احنا المسألة عندنا. ولذلك قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى حينما ذكر لنا قصة من مكن في الأرض، مكن في الأرض يعني عنده أسباب القوة، اللي هو من ذي القرنين، يسألونك أو يسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه إيه؟ ذكرى. إنا مكنا له في الأرض، أدي واحدة، وآتيناه من كل شيء سبب. بس مش بس خد منك، وبرضه هو جدعا وضم ببشريته أشياء فأتبع إيه؟ حتى إذا بلغ مغرب الشمس في نظر عينه، ما هو أنت لما تقف هنا على الشط كده بتاع البحر وتشوف الشمس آخر النهار تشوفها بتغرب في إيه؟ في البحر، هي ما بتغربش في البحر، ده مرأى عينك، أفقك انتهى هنا، أفق نظرك، بدليل إنك لو مشيت في البحر وراها هتجدها في إيه؟ تعال، تمشي في البحر وراها تعال، وبعدين تبقى بالشكل، يبقى ده رأي الإيه؟ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين الإيه؟ حمئة، ووجد عندها قوما. ما هو ممكن بقى. قلنا يا تفويض من الله يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. أن تشوفهم كده وكيس كل واحد وشوف ده يعمل إيه وده يعمل إيه، يعني إيه جازي كل واحد عمد. إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. إياك أن تفهموا أن ذلك تخيير لهواه. لا فهم، لانه ما دام ممكن من الله وما دام جاي بامر الله يبقى هيعمل عن هواه بقى. ام قال له طيب فهم، اما من ظلم فسوف نعذبه. مش قال له اما ان تعذب واما ان تتخذ فيها حسن يبقى كده حكم كده؟ لا، اما من ظلم فسوف ايه؟ ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. يقوم كل واحد حتى النفع حين يرى العمل السيء جاب له متاعب وخسارة يوم يرتدع عنه ولو لم يكن مؤمنا بيوم آخر. خلاص كده. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. يعني نكرمه ونقول له يا سلام عليك، ما أحسن إيمانك، مش عارف إيه، نشجعه بكلمتين ونديله برضو إيه المكافآت اللي بنسموها التشجيعية. بس تروح لأصحاب التشجيع صحيح، تروح لأصحاب التشجيع صحيح، لان لما ما ياخدهاش الا اللي بيجي على الباب واللي بيتمسح واللي مش عارف، كل الناس تيجي على الباب وتتمسح وتشوف شغلك. خلاص انتهت المساله. عفى الله عما سلف، اي قبل النص على التجريم، لان ما ياخدش كده واحد كده قبل ما يقول دي جريمه، قبل النص على الايه؟ على التجريم. ومن عاد بعد النص على التجريم فينتقم الله منه. الله ما قالش فمن عاد فبرضه يعمل نعم ويقلف الشغل بقى، ده اللي يعود مرة تانية ده كان الأصول انه ما يجيش على باله انه يعمل المخالفة دي. فلما عملها أول مرة عملنا فيه ايه؟ قلنا له ناخد هادي وناخد مش عارف ايه وناخد ايه. خلاص، لكن اللي يعود بقى يبقى دليل على ان المساله بعيده عن مين؟ فينتقم الله منه. قولهم فينتقم الله منه دل على انه لا يقبل منه ايه؟ ما يقبلش منه عدل. لا انت بقى فأك ما يصحش لنا نكفر سيئتك بنعم بشيء من النعم تتركه. لا خلاص انتهت المساله. ومن عاد فينتقم الله منه وانتم تعلمون انتقام الله لانه عزيز لا يغلب. عزيز لا يغلب. بعد ان تكلم عن صيد البر وحكمه يخاف ان ينسحب الحكم على كل صيد. فأم قال لك لا انا حرمت صيد البر ما دمتم حرم يا محرمين ودي دايرتها اوسع يا في الحرم ودي دايرتها ايه اقل. قال احل لكم صيد البحر وطعامه. يبقى حرم لون من الصيد وجيت ايه يعني المساله مش كلام كده. لا ده كلام دقيق. هنا يبقى حرام هنا يبقى ايه حلال. ايه ده؟ أم قال لك برضو علشان يعلمك ان المساله مش رتابه حل ولا رتابه تحت حرمه. ده هنا تبقى كذا وهنا تبقى كذا زي ما قلنا في حلقة أمس إن هو ما كانوا بيكرموا الأصنام بقى شرك مش كده؟ ولما جه يبصوا الأصنام بقى إيمان. شوف نقلك من الشيء إلى مساويه وده إيمان وده إيه؟ لأنك خرجت من مراد نفسك إلى مراد مين؟ فهو قال لك الصيد حرام وده إيه؟ وده حرام. خلاص انتهت المسألة. صيد البحر وطعامه. العلماء لما جم قال أحل لكم صيد البحر وطعامه أم قال لك صيد إيه الصيد وإيه الطعام؟ والعطف يقتضي المغايرة. ما دام جاب واو العطف يبقى دي غير ده ولا مش غير ده؟ هو الشيء يعطف على نفسه؟ ما يعطفش على نفسه. صيد البحر وطعامه. فناس قالوا إيه؟ صيد البحر اللي هو ناخده نصيده بالحيل والبتاع والحاجات دي وناكله طري كده. وطعامه اللي يعد يبقى طعام زي اللي مملحه مثلا. ولذلك قال متاعا لكم وللسيارة. المقيم هياكل من الطاري ده واللي في سيارة ورحلة مش عارف ايه بياخده ايه يجففه زي حكاية الحوت بتاع مين؟ سيدنا موسى والفتى بتاعه. او واحد قال لك ثاني لا احضح احل لكم صيد البحر كل صيد وان لم يكن للاكل. الدر والمش عارف الايه والمرجان كل الحاجات اللي تطلع من البحر والحيوانات التي ناخذها لعظامها ولاسنانها ولمش عارف ايه ده الصيد. انما الطعام ده اللي حن ايه اللي حناكله. متاعا لكم وللسياره. يبقى فيه هنا زي ما بيقولوا ايه لف ونشر مرتب. ازاي يعني ايه لف ونشر مرتب؟ يقول لك سعد الحق سبحانه من رحمته جعل لكم الليل والنهار. يبقى من رحمته جعل ايه ليل. ليل عشان الراحه والنهار عشان الايه التعب. والليل يجي نرتاح ونقوم للنهار وده يسلم ده. يبقى بيتكاملوا مش متعارضين. مش ايه متعارض بيتكاملوا ولا لا بيتكاملوا. طيب على الاول ومن اياته ايه الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لتسكن في ايه؟ في الليل. ولتبتغوا من فضله اللي هو مين؟ طيب الايه كده رحمتي جعل لكم الليل ادي اولا والنهار ادي ايه ثانيا. العله ايه؟ لتسكنوا فيه الاول تبقى راجعه للاول. تبتغوا من فضله راجعه لمين؟ راجعه للايه؟ للتاني. يبقى ده بيسميه لف كده الحكم. بعدين نشروا على قد الايه؟ على قد. احنا كنا قلنا زمان لما الشاعر حب يتكلم يقول ايه؟ يقول القلب وجفني واللسان وخالقي. كم حالة دولي؟ قلب وجف واللسان وايه والخالق. اربعة ذكرهم بقى اللي نشملهم دولي ايه؟ قلبك ايه وجفنك ايه ولسانك ايه وخالقك. ما قلتش حيث هيجيب الاحكام ويا بعضها. جاء بالمحكوم عليه مرة واحدة اللي هم ايه؟ قلبي وجفني واللسان وخالقي. ادي محكوم عليه. مالهم؟ راض. يبقى قلبي راض وباك جفني باك ولساني شاهد وربي غفور. فجابهم مترتبين. جاب المحكوم عليه الاول كده وبعدين جاب الحكم ونشره. طول المحكوم عليه مع بعضه وبعدين ايه نشره. خلاص يجي واحد مثلا جاي من سفر ويجيب الشنطه بايه بتاعته خلاص وبعدين يروح مرتب كده وبعدين يعمل ايه دي للكبير وده للصغير وده للطفل وده مش عارف ايه. فرتبهم حسب ايه؟ حسب ورود. اهو الايه برضو كده واحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم